يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال: واعلموا أن الله غفور حليم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. شيخ، ما قولكم قول العلماء بأن الإنسان لو لا يوجد شيخ دليل على المرأة تبقى في البيت في الحداد إلا فقط النبيذ، وللأدلة الصحيحة غير صريحة والصريحة غير صحيحة؟ اللي بيتتبعون الرخص وينظرون في الأقوال بيلقون، وما كانت تبحث هذه الأمور، تبحث هذه الأمور عن لما كان الأمر يختلف عن هذا.